العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زلنا بصدد تفسير قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. وقد وقفنا في آخر درس عند سؤال مفترض، وهو: لما لم يقل صراط المنعم عليهم غير المغضوب عليهم؟ وذلك لتتسق الآية وليقابل اسم مفعول باسم مفعول، فالمغضوب على صيغة اسم المفعول، والمنعم عليهم أيضا على صيغة اسم المفعول. تغيرت الصيغة لأن المغضوب من الثلاثي واسم المفعول على وزن مفعول، والمنعم من أنعم واسم المفعول منعم، كأكرم مكرم، وأنجز منجز، وأنشأ منشأ، إلى آخره. يجاب عن هذا السؤال المفترض بأن اسم المفعول يقابل في الجملة الفعلية الفعل المبني للمجهول، والفعل المبني للمجهول يحتاج كما هو معروف إلى نائب فعل، إلى نائب فاعل. نائب الفاعل أصله مفعول به إذا كان الفعل متعديا إلى المفعول به. واسم المفعول مثل الفعل المبني للمجهول يرفع أيضا نائب فاعل، قد يكون ظاهرا وقد يكون مستترا. فإن كان الفعل لا يتعدى إلى المفعول به ويتعدى إلى الجار والمجرور، جاز أن يقوم الجار والمجرور مقام نائب الفاعل. فمثلا الفعل ذهب يتعدى بحرف الجر الباء ولا يتعدى المفعول به، تقول ذهبت بابني إلى الطبيب، فلك أن تبني الفعل ذهب للمجهول فتقول ذهب بابني، فالجار والمجرور قام مقام نائب الفاعل. فكذلك اسم المفعول، فإذا قلنا صراط المنعم عليهم فالجار والمجرور قام مقام نائب الفاعل لاسم المفعول المنعم، لأن أنعم عليه يتعدى الفعل أنعم إلى الجار والمجهور. طيب، معنى ذلك أن اسم المفعول فاعله مجهول وقام مقام الفاعل المجهول الغائب نائب الفاعل. فإذا قلنا صراط المنعم عليهم فقد ذكر اسم المفعول وهو المنعم، ولكن لم يذكر الفاعل لأن الفاعل مجهول، وهذا مخالف للمقام. المقام مقام دعاء ومقام توسل ومقام تضرع إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف يكون المدعو مجهولا غير حاضر؟ ولذلك فهذا التقدير مرفوض، ولا يمكن أن يقوم مقام ما جاء في الآية صراط الذين أنعمت عليهم، فالفاعل موجود ومعبر عنه بتاء الخطاب أنعمت عليهم، وهذا هو اللي يتناسب مع المقام، لأن المقام مقام الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، فكيف تدعو شيئا مجهولا غير حاضر؟ بل إن الدعاء في أغلب الحياة في القرآن في أغلب الحالات في القرآن الكريم يكون على أسلوب الخطاب. لماذا؟ لأن أسلوب الخطاب يفيد القرب، يفيد المناجاة والمخاطبة المباشرة لله تعالى. فإذا هذا الافتراض مرفوض معنى وذوقا ولغة، هذه من جهة. من جهة أخرى، أن المعهود في القرآن الكريم أن الأفعال المتعلقة بالإحسان والإنعام والإكرام والخير والشفاء والحاق وما شهب ذلك يكون الفعل فيها منسوبا إلى الله تعالى، وإذا كان الفعل متعلقا بشر أو بضر أو مكروه أو ما يتعلق بهذا النحو فالفعل لا ينسب إلى الله تعالى، وذلك من باب الأدب. نستدل على ذلك بقول إبراهيم عليه السلام الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، فنسب الخلق والهداية إلى الله تعالى، ونسب نعمة الإطعام والسقي إلى الله تعالى، ولكن في مرض قال وإذا مرضت، فنسب المرض إلى نفسه ولم يقل وإذا أمرضني يشفين، وذلك من باب الأدب والتقديس لله تعالى. أيضا مثال آخر وهو قوله تعالى حكاية عن مؤمن الجن وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، ففي الشر بني الفعل للمجهول، لأن أريد وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، لم ينسب الشر إلى الله تعالى، ولكن أم أراد ربهم بهم رشدا، في الرشد والصواب والحق نسب الفعل إلى الله تعالى، وهو من الباب الأدب واللياقة والتقدير والتقديس لذات الله سبحانه وتعالى. مثال آخر نسوقه في هذا المجال وهو قول الخضر عليه السلام في من قال أنه هو الخضر أو قال العبد الصالح على اختلاف بين العلماء، فعندما ذكر سبب خلقه للسفينة قالت أما السفينة فكادت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، فنسب العيب إلى نفسه ولم ينسب العيب إلى الله تعالى من باب الأدب، ولكن في شأن الغلام فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، فنسب العمل الصالح وهو حفظ الكنز لليتيمين وأبوهما كان صالحا، فنسب الفعل الخير إلى الله تعالى. نطبق ذلك على آية الفاتحة، فقد ذكر الإنعام ونسب إلى الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، لكن عندما جاء إلى الغضب والغضب مكروه فقيل المغضوب عليهم، وهو أيضا من باب الأدب، الذين يدعون الله سبحانه وتعالى تأدبوا مع جلال الله تعالى فنسبوا إليه الإنعام والإكرام والإحسان، ولكن بني الفعل للمجهول وهو اسم المفعول ولم يذكر الفاعل تأدبا مع مقام الله تعالى. أيضا هذا وجه آخر على تفضيل ما جاء في الآية على التقدير المفترض، وهي صراط المنعم عليهم. أمر آخر للمقابلة بين التعبيرين، وهو أن التعبير بالاسم أقل دلالة ومعنى وبلاغة من التعبير باسم الموصول وبعده صلة الفعلية. نوضح ذلك بمثال. تقول مثلا الإنفاق في سبيل الله أجره عظيم، جملة صحيحة وقد عبرت بالمصدر الإنفاق، ولكن ليس فيه إشادة ولا دلالة على التنويه، وإنما هو إخبار بأن الإنفاق في سبيل الله أجر عظيم. فإذا قلت الذي ينفق في سبيل الله أجره عظيم، كان ذلك أبلغ، فهذا التعبير بالاسم الموصول يفيد التنويه ويفيد الإشادة بهذا الذي ينفق في سبيل الله، ويفيد تقديره ويفيد أن له ميزة على غيره. فهناك الفرق بين التعبير بالاسم وبين التعبير باسم الموصول مع وصلة. ولذلك جاء في كثير من القرآن الكريم بتعبير اسم الموصول، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم. قال الذين ينفقون أموالهم، هذا أبلغ وأكثر إشادة وتنويها وثناء على الذين ينفقون في سبيل الله بالليل والنهار سرا وعلانية من قولك الإنفاق، أو حتى المنفقون في سبيل الله فلهم أجرهم عند ربهم. فالتعبير باسم الموصول وصلة بعده الفعلية أبلغ وأدعى إلى الإشادة والتنويه والذكر من التعبير بالاسم المحض. ولذلك فصراط الذين أنعمت عليهم أكثر بلاغة وبيانا وتوضيحا وإشادة بالمنعم عليهم مما لو قيل صراط المنعم عليهم. وهذه فائدة أخرى للفرق بين التعبيرين. أيضا والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. وبالعكس أيضا عندما يكون التعبير باسم الموصول يكون أبلغ بالتنديد والتشنيع على الكفار في العكس، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فهذا أكثر تنكيلا وأكثر شناعة مما قيل آكل الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فهو أبلغ وأكثر تنديدا وتشنيعا على آكل الربا باسم الموصول وبعده الصلة من لو استعمل الاسم. طبعا هو هذا جائز في اللغة، ليس معنى ذلك أنه لا يجوز استعمال الاسم، ولكن استعمال اسم الموصول مع الصلة أبلغ وأكثر إفادة وأكثر معنى في الخير، زيادة التنبيه والإشادة بأصحاب الخير، وفي المقابل زيادة التنبيه والتنديد والتشنيع والتحقير لأهل الشر. إذن عرفنا الفرق بين السؤال المفترض صراط المنعم عليهم وما جاء في الآية صراط الذين أنعمت عليهم. نفترض سؤالا آخر، قلنا إن أفعال الإحسان والإنعام تكون بذكر المنعم، فممكن أن يؤدى هذا المعنى بأن يقال صراط الذين أنعم الله عليهم. لما جاء على أسلوب الخطاب عندما يقال مثلا على سبيل الافتراض طبعا، وهذا من حيث البحث وأيضا ما يدل على هذا البحث من فوائد لغوية وتحليلات طيبة. فإذا قيل صراط الذين أنعم الله عليهم، المنعم قد ذكر، الفاعل ذكر، فإذا لم يحذف الفاعل هنا ولم يكن مجهولا. لماذا لم يقل بهذه الصيغة؟ يجاب عن ذلك بأن هذه الصيغة لا تقوم مقام الصيغة الأصلية صراط الذين أنعمت عليهم. لماذا؟ لأن أول الدعاء كان على صيغة على أسلوب التكلم، اهدنا بضمير المتكلمين، اهدنا الصراط المستقيم. لو قيل صراط الذين أنعم الله عليهم لكان ذلك التفاتا من أسلوب التكلم إلى أسلوب الغيبة. وسبق لنا عند تفسير قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، سبق لنا القول إن الالتفات إلى أسلوب الخطاب أبلغ ويدل على الاختصاص من الالتفات إلى أسلوب الغيبة. قد ذكرنا ذلك كما تذكرون. فهنا عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ففي هذا اختصاص وليس الاختصاص المتأتى من تقديم المفعول به كما في إياك نعبد، لا، هذا اختصاص آخر وهو مستفاد من أسلوب الخطاب، من التفات من أسلوب التكلم إلى أسلوب الخطاب، فهو اختصاص آخر. فعندما تقول صراط الذين أنعم الله عليهم أنهم تخبر عن غائب وهو جائز في اللغة. فعندما تقول لشخص أنت من الذين يتصدقون على الفقراء، هذه الجملة صحيحة. فإذا قلت لهم أنت ممن تتصدق على الفقراء يكون ذلك أدعى إلى تشجيعه على العطاء وعلى إشعاله بالسرور وبالثقة في نفسه وفي الثناء عليه. فكذلك هنا في الآية صراط الذين أنعمت عليهم، يعني كأن القائل والداعي يقول صراط الذين أنعمت عليهم أنت يا الله، أنت الذي تفضلت عليهم بالإنعام، أنت الذي تفضلت عليهم بالإحسان وليس غيرك، وكل من عداك غير قادر على أن ينعم، يعني على أن ينعم هذه النعم على المهتدين. فإذا هناك فرق بين صراط الذين أنعم الله عليهم من انتقال من التفات إلى من أسلوب التكلم إلى أسلوب الغيبة، ولكن الالتفات من أسلوب التكلم إلى أسلوب الخطاب هو الأبلغ، ويفيد الاختصاص، ويفيد زيادة التقدير والتعظيم لله عز وجل. فكأنك تقول أنت يا الله وحدك الذي تنعم على عبادك، أنت يا الله المتفضل عليه وليس غيرك، أنت يا الله وليس أحد قادرا على أن يفعل مما تفعله أنت. ففي ذلك فيه نوع من الاختصاص، وفي نوع من التعظيم والتقدير والتقديس لله تعالى. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. نستطرد مع الأسئلة المفترضة، وكل ذلك للتدليل على أن ما جاء في كتاب الله لا يمكن أن يعلى عليه، ولا يقوم مقامه أي أسلوب آخر. حتى الكلمة الواحدة لو فتت عن مرادفها وعن ما يحل محلها لا يمكن أن تقوم مقام للكلمة القرآنية، وذلك من إعجاز القرآن الكريم. فنستمر في هذه الأسئلة المفترضة طبعا. فنقول جاء الفعل أنعمت في صيغة الماضي. قد يقول قائل لما لم يقل صراط الذين تنعم عليهم في صيغة المضارع؟ ما الفرق؟ لماذا جاءت الآية بصيغة الماضي؟ يجابوا عن هذا السؤال الافتراضي بعدة أوجه. أولا جاءت الصيغة بصيغة الماضي أنعمت، لأن الماضي يفيد الثبوت والتأكيد، لأنه فعل وقع وحصل وانتهى فهو مؤكد. أما الفعل المضارع فيفيد الحاضر أو يفيد المستقبل، وهو شيء في عالم الغيب. ومما يثبت عقيدة الهداية في نفوس المسلمين ويدفعهم على أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديهم صراطه المستقيم، أن من الأشياء التي تثبتهم على ذلك أن تكون هناك تجربة سابقة من هداهم الله، لأن التجربة السابقة من العوامل التي تشجع وتدفع على العمل وتدعو إلى الثقة والاطمئنان. مثلا عندما مثلا شخص يريد أن يخوض تجربة تجارية في مشروع جديد ويهاب هذا المشروع ويتردد طبعا بحسب حساب الربح والخسارة والجودة الاقتصادية، فجاءه شخص خبير صديق صدوق قال يا فلان لا تتردد، فهذا المشروع قد سبق إليه وجربه فلان وفلان وفلان، وقد جاء بنتائج طيبة وربح ربحا جزيلا، فلا شك أن هذه تجربة مارة الحقيقية تدفعه وتشجعه على الإقدام على هذا المشروع. وهكذا دائما كل شيء قد ثبت وتأكد يكون دافعا للناس على أن يحتدوا حدوه ويشجعهم على أن ينسجوا على هذا المنوال في كل شيء. مثلا عندما يخرج دواء جديد وهناك هيئة عالمية هي التي تصرح بهذا الدواء واستعماله، لكنها لا تعطي هذا التصريح إلا بعد أن يتأكد لديها أن هذا الدواء قد ثبتت تجربته ونجح وأعطى نتائج طيبة للمرضى، فعندئذ تتأكد وتعطي له الترخيص بناء على التجربة. وهكذا فالصراط المستقيم هو الصراط المعين المخصص المميز، وقد ذكرنا ذلك أنه عين وتخصص وتميز بعدة عوامل. أولا بتسميته الصراط، والصراط غير الطريق وغير السبيل كما قدمنا، لأن الصراط هو الطريق المستقيم غير المعوج الواسع السهل المسلوك الذي يؤدي إلى غاية. بالإضافة إلى ذلك عرف بأل العهدية الصراط، وعرفنا معنى العهدية، عرف ذلك بوصفه بالمستقيم، زاد تعريفا صراط الذين، صراط نكرة وقد أضيفت إلى المعرفة فاكتسبت المعرفة بالإضافة، فصراط الذين زادت تعريفا على تعريف، اتضح وزاد تعينا وتخصصا وتميزا بصيغة البدل. وقلنا البدل هو تأكيد معنوي. أيضا بالإضافة إلى كل ذلك زاد تأكيدا وتعينا وتخصصا بأن التجربة قد حققت نجاحه في الماضي، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان الفعل ماضيا. أما إذا قيل صراط الذين تنعم عليهم، تنعم عليهم في المستقبل، إذن هذا لا يكون دافعا إلى الامتثال وإلى الاطمئنان إليه، ربما ينجح ربما لا تنجح، لكن الفعل الماضي قد ثبت نجاحه تأكد وقع انتهى. هذه خصيصة للتعبير بالفعل الماضي. ناحية أخرى وهي أن إذا قيل صراط الذين تنعم عليهم بصيغة المضارع، المضارع يدل على الحالة والاستقبال كما هو معروف في اللغة، وهذه الصيغة لا تدل على الإنعام في الماضي، تنعم عليهم حاليا وتنعم عليهم في المستقبل، لكن لا تعني أن هناك إنعام قد سبق للمهتدين السابقين، وهذا خلاف التاريخ، هذا ناقض الواقع. الصحيح أن سبقتنا أمم وسبقتنا رسل وسبقتنا سابقون أنعم الله عليهم، فإذا عبر بالفعل الماضي لا يفيد هذا التعبير عن الماضي، لأنه يفيد على الحاضر وعلى المستقبل. إضافة إلى ذلك وجه آخر، أن التعبير بأنعمت عليهم يدل على التعظيم والتقديس والإجلال لله تعالى. كيف يكون ذلك؟ نمثل ذلك بمثال، ودائما نبدأ بمثال للتوضيح. عندما تقول للشخص الكريم أعطني كما أعطيت فلانا وفلانا وفلانا، يكون ذلك أدعى إلى إشعاره بالثقة والاطمئنان والسرور، ويشجعه على المزيد من العطاء، لأنك بهذا الكلام تقول له أنا لست أول من تعطيه، فأنت شيمتك العطاء، هذا العطاء من طبيعتك، هو عادة فيك، وهذا ثناء عظيم كبير له. لو عبرت بالفعل المضارع قلت أعطني كما ستعطي أو كما تعطي بصيغة المضارع، يختلف عن التعبير السابق. لماذا؟ يعني عندما تقول أعطني كما تعطي، يعني عم تعطي في المستقبل، ومعنى ذلك أنك لم تعطي في الماضي، وأن إعطائي هو مبدأ عطائك، ومعنى ذلك أن العطاء منقطع في الماضي، وهذا ليس فيه لا ثناء ولا مدح ولا أنك تقول والله أنت تبدأ العطاء مني أنا. لكن عندما تقول له أنت مجبول على العطاء، على العطاء، هذه هي شيمتك وهذا هو عطاؤك وجميلك سابق، هذا أدفع إلى أريحيته ولا بسط يده والزيادة في العطاء ويشجعه ذلك على العطاء. والمثل الأعلى لله سبحانه وتعالى أيضا عندكم صراط الذين أنعمت عليهم، نفس الشيء تقول يا الله أنت إنعامك سابق ورحمتك وسعت كل شيء وهي قد سبقت غضبك، فأنت مولي الإحسان وأنت المعطي وأنت الباسط وأنت الرافع وأنت المغني، فهذا هو دأبك وهذا هو شأنك وهذا هو واسمك الكريم واسمك الباسط واسمك الغني. في ذلك فيه تعظيم لله تعالى وتقديس له واعتراف بفضله، يعني كأنك تقول فضلك سابق علينا يا الله، نحن مغمورون في سبق لسنا الآن بل من أول الخلق، فهذا يكون أكثر إجلالا وتعظيما لله سبحانه وتعالى ممن قيل صراط الذين تنعم عليهم، أنك تنعم عليهم في المستقبل، ليس فيه ذلك التقدير ولا ذلك الإجلال وذلك التقديس. أيضا من وجه الدلالة على صيغة الماضي في صراط الذين أنعمت عليهم، من الذين أنعم الله عليهم؟ هم السابقون. ومن السابقون يشمل الذين أنعم الله عليهم الأنبياء والرسل، وهم أعلى النماذج البشرية، هم أفضل البشر، هم في قمة القدوة. أيضا من الذين أنعم الله عليهم الصحابة الأجلاء، وهم خير القرون، خير القرون خيري، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وبعدهم التابعون، وبعد التابعين تابع التابعين. وذلك صراط الذين أنعمت عليهم يتضمن كل أهل الفضيلة وكل أهل الخير والقرون الفاضلة والأنبياء والرسل، ويتضمن أولي العزم منهم، فهم لذلك هم القدوة الذين نتأسى بهم ونحتدي حذوهم. والأسوة أيضا من أعظم أساليب الهداية والتقويم والصلاح، لا شك في ذلك، تفوق النصيحة وتفوق الكلام وتفوق الإرشاد. لماذا؟ لأن الأسوة هي تطبيق العملي للمبادئ، هي تطبيق العملي للفضائل، فكما قالت عائشة رضي الله عنها في خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، كأنه قرآن يمشي على رجلين، هكذا القدوة. القدوة هي أعظم أسلوب في التربية وفي الإصلاح وفي الهداية. هناك فرق كبير، لأن كما قلنا القدوة هي التمثيل الحقيقي للعمل، هي التمثيل للفضيلة والمبادئ. ولهذا كثير في الآيات أننا أشار الله سبحانه وتعالى عننا بالقدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا، قال أسوة حسنة في رسول الله. وكان صلى الله عليه وسلم يهدي بقدوته وبأفعاله قبل أن يهدي بكلامه. وكذلك كان صحابته رضوان الله عنهم. لماذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما يأمر عمر يمتثل الناس ويخضع لأوامره عن إخلاص وعن ثقة؟ لماذا؟ لأنه كان قبل أن يأمر الناس بشيء يطبقه على نفسه ويأمر به أهله. فطبعا الناس عندما يأمرهم بشيء يروا بأعينهم أن هذا الشيء قد طبقه عمر على نفسه وعلى أهله. من الذي يستطيع عنده وجها بعدين يتخلف؟ لا يمكن. مدير الإدارة عندما يحافظ على مواقيت العمل مثلا، يأتي قبل الموظفين وينصرف بعد الموظفين، أي موظف يخجل من نفسه أن يتخلف بعد ذلك بدون أن بحاجة إلى المناشير وإلى دعوة إلى ضبط الوقت وإلى الحث على مراعاة التوقيت وعلى دوة الغرام؟ لا لا، القدوة الحسنة هي الأساس، هي الأساس في التربية وفي الصلاح وفي الاستقامة وفي الهداية، حتى في تربية الأولاد. الطفل الذي يرى أبويه يصليان ينشأ على الصلاة، يرى أن أبويه يتحريان الصدق ولا يكذبان ينشأ على الصدق ويكره الكذب. عندما يرى أبويه يحرصان على النظافة ويعلمانه وصول النظافة ينشأ على النظافة. ولو لم يكلم الطفل بأي كلام لمجرد القدوة. فإذا الصراط الذين أنعمت عليهم هو الأسلوب الذي تتبتل فيه القدوة، لأن لو قيل صراط الذين تنعم عليهم، الذين ينعم عليهم هذا في المستقبل، ليس فيهم رسول ولا نبي ولا صحابي ولا تابعي ولا من أهل القرون الفاضلة الأولى، وهؤلاء لا يصلحون قدوة. فإذا التعبير بالماضي كان في محله وكان يدل على القدوة الحسنة بمن أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فجاء تفصيله في آية النساء. ولو قيل صراط الذين تنعم عليهم لفات هذا المعنى، ولم يكن في صراط الذين أنعمت عليهم أي قدوة. أمر آخر أن صراط الذين تنعم عليهم على فرض أن يكون هناك إنعام لهم، ولكن سيكونون أقل شأنا من الماضي، ما يساوي المستقبل من مضى من الأنبياء والرسل والصحابة والتابعين، كان لا يساوون شيئا، هم أقل يعني ليس استهانة بهم، ولكن لكل مجال مجاله. وكما جاء في الحديث يعني أفضل القرون هو قرون النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم يلونهم، هذه الحقيقة. فإذا لو قيل صراط الذين تنعم عليهم لكان الذين يأتون أقل شأنا من السابقين، ولا يصلحون أن يكونوا قدوة للمسلمين والمهتدين. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. عندما يعبروا بالماضي، الماضي هو الذي يفيد التواصل بين الأجيال المتعاقبة، ويفيد الاستمرار ولا يفيد التوقف. لماذا؟ هذا واضح، لأن الماضي هو الذي ينمو ويتطور ويزداد، والمستقبل هو الذي ينقص ويتقلص. كيف يكون ذلك؟ واضح، الماضي هو الذي يزحف على المستقبل. أمس الجمعة كان بالنسبة ليوم الخميس كان مستقبلا، ثم جاء يوم الجمعة كان حاضرا، جاء اليوم السبت أصبح يوم الجمعة ماضيا. من الذي كسب؟ كسب الماضي، زاد يوما، ولكن المستقبل نقص يوما. وهكذا الماضي دائما في حالة استمرار وحالة زيادة وحالة نمو، وكلما مضى الزمن كان على حساب زيادة الماضي وتقلص المستقبل، إلى أن تنتهي الحياة الدنيا فيصبح المستقبل صفرا ويصبح الزمن كله ماضيا. إذن فالتعبير بالماضي هو التعبير المناسب الذي يدل على النمو والتطور والزيادة والنمو وتلاحق الأجيال بعضها ببعض، لأنه هو الذي يزداد، بينما المستقبل لا يزداد بل هو ينقص حتى يتلاشى أصلا، ويصبح في آخر الحياة الدنيا الزمن كله يصبح ماضيا. ولذلك كان التعبير بصراط الذين أنعمت عليهم بالماضي. ولله في آياته أسرار عظيمة جدا، لا تأتي كلمة ولا حرف في القرآن الكريم إلا له دلالة، ولا يحل محله أي كلام آخر. هذا ما يتعلق بالسؤال المفترض، لما جاء الفعل الماضي بصيغة الماضي صراط الذين أنعمت عليهم، ولم يأتي بصيغة المضارع تنعم. ويمكن أن يضاف أمر آخر، وأن صراط الذين أنعمت عليهم هو أيضا تمهيد لغير المغضوب عليهم، لأن وبضدها تتميز الأشياء. ننتقل بعد ذلك إلى قوله تعالى غير المغضوب عليهم. انتهينا بما يسره الله تعالى من الكلام على قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اتفق القراء العشرة على كسر غير، على أن لفظ غير صفة للاسم الموصول الذين، وهناك مسألة اشتغل بها المفسرون واللغويون وصار فيها الأخذ والرد، وفيها شيء من التعقيد والصعوبة، ولكن أرجو الله سبحانه وتعالى أن أوفق إلى شرحها لكم. فكلمة غير، قالوا هذه غير طبعا تفيد الشيء المغاير لما سبقه. في الآية قد أضيفت إلى المعرفة، لأن كلمة المغضوب بالأل واللام معرفة. والقاعدة أن النكرة إذا أضيفت إلى معرفة اكتسبت التعريف من الإضافة. كلمة كتاب نكرة، عندما تكون كتاب علي جديد أصبحت كلمة كتاب معرفة لأنها أضيفت إلى العلم والعلم معرفة. هذه القاعدة الأساسية. قالوا غير موغلة في الإبهام، يعني إبهامها شديد جدا، بحيث إن إضافتها إلى المعرفة لا تفيدها تعريفا، غارقة في الإبهام والغموض. غير المغضوب، غير المغضوب مضاف ومضاف إليه، وغير نكرة أضيفت إلى معرفة. قالوا لا، هذا في الشكل لكنها في حكم المعرفة، لأن غير لإيغالها في الإبهام والغموض لا تفيدها الإضافة تعريفا ولو أضيفت إلى معرفة. طيب إذا كانت هي في حكم النكرة، كيف تكون صفة للمعرفة المنونة الذي ليس موصول؟ واسم الموصول من المعارف، والنكرة تصف النكرة والمعرفة تصف المعرفة، لابد من التطابق بين الصفة والموصوف. فإذا قلتم أن غير في غير المغضوب في حكم النكرة لأن إضافتها إلى المعرفة لم تفدها معرفة لإيغالها في الغموض والإبهام، طيب فكيف تأتي صفة للمعرفة الذين والذين في الموصول معرفة؟ تعثفوا في ذلك، ولابد أن ينتصروا إلى رأيهم. قالوا صحيح في الموصول معرفة، لكنه مبهم وعام وفي شيء من الغموض، لابد أن يأتوا بالتلفيقات التي تؤيد رأيهم وكلامهم. يعني اسم الموصول المقرر في النحو أنه معرفة انقلب هنا إلى شبه النكرة أو ما في حكم النكرة. قالوا لأنه مبهم وعام فيحكم عليه بحكم النكرة، ولذلك فغير وهي في حكم النكرة وصف الشيء في حكم النكرة. فهمنا؟ وهذا حقيقة فيه نوع من التكلف وتعسف، يعني الذين كانت معرفة عندما أضيفت إليه لفظ الصراط، قالوا لفظ الصراط اكتسبت التعريف من الإضافة إلى المعرفة، بعد قليل أصبحت الذين كانت معرفة انتقلت بقدرة قادر إلى حكم نكرة. وهذا كله يبدو فيه التعسف والتكلف، يعني الذين في اعتراف النحاة جميعا وفي كل كتب النحو أن اسم الموصول من المعارف، فكيف يكون نكرة أو في حكم النكرة؟ ولكن لكي ينتصروا إلى رأيهم لا بد أن يلفقوا شيئا بحيث غير في حكم النكرة لأن إضافتها إلى المعرفة لم تفدها تعريفا. كيف توصف فيها المعرفة؟ قالوا لا، نعم الذين كانت معرفة ولكنها لإبهامها وغموضها أيضا أخذ حكم النكرة، فغير أن هي أصبحت في حكم النكرة وصفت ما هو في حكم النكرة، وذلك الاعتراض. هذا ما قالوه. نلاحظ حقيقة كما قلت لكم التكلف والتعسف والتصيد الدلالات ولو كانت من خيث العنكبوت لمناصرة رأي، وقال بذلك بعض المفسرين وأيضا من كبارهم. فما هو القول في هذا الرأي؟ فالذي خرجت به بعد تدقيق وبحث وتتبع لهذه القضية، فرأيت أن هذا القول غير مستقيم، وأن غير معرفة اكتسبت التعريف بإضافتها إلى المعرفة، والذي نفس الموصول باقي على معرفته، فمعرفة وصفت بمعرفة، كيف يكون ذلك؟ هناك استعمالان للفظ غير، انتبهوا معي جيدا. الاستعمال الأول أن يكون الموصوف نكرة، الموصوف يكون نكرة وتكون غير صفة مضافة إلى معرفة من جنس الموصوف، ففي هذه الحالة إضافة غير لا تفيدها تعريفا بإضافتها إلى المعرفة. أعيد، الحالة الأولى من استعمال غير أن يكون الموصوف نكرة وغير تكون صفة لهذه النكرة وتكون مضافة إلى معرفة في الشكل، ولكن هذه المعرفة المضافة إليه هي من جنس الموصوف. نشرح ذلك بمثال. نقول مثلا أكرمنا رجلا غير عامر، الموصوف رجلا نكرة غير صفة للنكرة، غير عامر، عامر مضافة إلى معرفة وهو علم، لكن هذه الإضافة لم تكسب غير تعريفا. لماذا؟ لأن الصفة لابد أن تكون أشهر من الموصوف وأن تتأتى منها فائدة. عندما تقول قابلت رجلا غير عامر لم تفدك الإضافة شيئا، معروف بديهي أن عامر غير الرجل، والرجل هذا كل هو غير أي اسم، أحمد غير علي، وعلي غير حسن، وعلي، هل أفادت الإضافة شيئا لنا؟ لم تفد شيئا، لأن من البديهي والطبيعي أن عمرو غير صالح، هل يحتاج إلى تفكير؟ هل أفادت الإضافة شيئا؟ لم تفدنا شيئا. فهمنا هذه الجملة؟ ليه؟ لأن كلمة غير، كل إنسان هو غير الرجل هذا، واضح. طيب جاء في القرآن يأتي بقرآن غير هذا أو بدله، جاء في القرآن، واستدلوا أيضا هو لم يستدلوا بهذه الآية لكن أنا استنتجتها فيما بعد وهم يصدقون فيها، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، في فاطر، صالحا نكرة غير الذي كنا نعمل، انتبهوا معي، غير أضيفة إلى الذي، والذي معرفة اسم موصول، لكن غير لم تكتسب معرفة هنا. لماذا؟ لأن أضيفت إلى جنس الموصوف، الموصوف هو العمل الصالح، ونعمل عملا آخر من نفس العمل الصالح هو نفسه، نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، الذي يريدون أن يعملوه هو مش من جنس العمل الصالح ولا لا؟ طبعا مبدئيا، أنت قمت بعمل صالح ثم قمت بعمل صالح، لا شك أن العمل الصالح التالي غير الأول، هذه طبيعة الحال. هذه ما الذي استفدته من؟ إذن هنا الغير لم تكتسب التعريف بإضافتها للمعرفة، لأن الذين يريدون أن يعملوا من العمل الصالح هو من جنس العمل الصالح الأول، لا يختلف. وما في فائدة ذلك؟ طبعا هذا معروف، أنك أنت تصدقت ثم تنفلت ثم قلت كلمة معروف، هذا كل عمل صالح، لكن كلها من جنس واحد، ما الفرق؟ لا تقول والله مثلا الأول غير الأول، هو نفس الثاني والثالث نفسه، هنا هو يجمعها كلمة عمل صالح. طيب أنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله؟ قرآن نكرة، في قرآن طبعا صفة غير موصوف وغير غير هذا، وهذا اسم إشارة، واسم الإشارة من المعارف. هل الإضافة غير إلى اسم الإشارة أفادت غير تعريفا؟ لا. لماذا؟ لأن القرآن الذي اخترعوه هو قرآن من جنس القرآن السابق. أنا أتي بقرآن غير هذا أي بقرآن آخر غير هذا، إذن المضاف إلى غير هو من جنس الصفة ولا لا؟ من جنس الموصوف ولا لا؟ جنس واحد. ما الذي أفادته الإضافة؟ لم أفادته شيئا. في أيضا الآن سألت آية بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، من يذكرون بها؟ قولا غير الذي قيل لهم، قولا موصوف غير الذي قيل لهم، الذي قيل لهم أو غير الذي قيل لهم هو نفس قول، وغير أضيفت إلى معرفة واسم الموصول. هل اكتسبت من ذلك معرفة؟ لم تكتسب معرفة، لأن لم تفدنا شيئا. فهمنا هذه المسألة؟ إذن عندما يكون الموصوف نكرة ولفظ غير يكون صفة للنكرة، ولكنه مضاف، هذا اللفظ مضاف إلى جنس الموصوف بنفسه، بحيث لا تفيد إضافة غير إلى المعرفة لا تفيدها تعريفا، لأنها لا تفيد إفادة، لأن الإضافة لابد أن تفيد إفادة لنا حتى تكون إضافة تكتسب غير أو أي نكرة تكتسب التعريف. أعيد هذا والله إن شاء الله مفهوم، مفهوم إن شاء الله. طيب هل آية البقرة من هذا القبيل؟ لا. أولا الموصوف معرفة الذين، كون غير الذي قالهم أن يأتي بقرآن غير هذا، نعمل صالحا غير الذين كنا نعمل، أو المثال الذي قلناه يختلف. ثم أيضا أن غير ليست مضافة إلى جنس الموصوف، وإنما هي مضافة إلى النقيض وضد الموصوف، فهي غير المسألة الأولى. مثلا عندما تقول إن المحسن غير المسيء محبوب عند الله، إن المحسن غير المسيء، أولا الموصوف معرفة المحسن بالأل، غير المسيء لأن أل لأن عفوا لأن غير لم تضف إلى جنس الموصوف، بل أضيفت إلى عكس الموصوف إلى ضده، فالمسيء هو من جنس المحسن؟ لا، ليس من جنسه، بل هناك اكتسبت التعريف، لأن الشيء يتعرف بضده أنت تريد أن تعرف الشيء عندما تعرفه المضيف يصبح معروفا. كل مثل من نائي يقول لك بخلاف القرب أتيت لك بالعكس فسرته. أنت فهمت الآن، فهمت ما معنى النائي، لأن لماذا أنا أعطيتك الشيء المضاد أو بالعكس. فهذه المسألة تختلف عن الأولى. عندما تقول مثلا عليك بالحركة غير السكون، هنا غير اكتسبت التعريف أو من الصفة الموصوف معرفة الحركة، والسكون مضاد للحركة. هل السكون من جنس الحركة زي العمل الصالح وزي ما نقول؟ لا. إذن الغير عندما تضاف إلى معرفة وهو مضاد ومعاكس للموصوف تكتسب المعرفة، لأن أفادتنا شيئا جديدا، كما يقول الشاعر وبضدها تتميز الأشياء. عكس الشيء يفسر شيئا، لأن كما قالوا الشيء يتعرف بضده. فهذه المسألة هي مثل المسألة الأولى، تختلف ولا لا؟ تقول أيضا مثلا إن التقي غير الفاجر مقبول عند الناس أو محبوب عند الناس. هذه ليست المسألة الأولى، لأن غير اكتسبت هنا المعرفة، لأن أضيفت إلى مضاد الموصوف. الفاجر غير التقي غير مسألتنا الأولى، لأن المسألة الأولى المضاف إليه يكون من جنس الموصوف، هذا الفاجر ليس من جنس التقي، واضح. فنأتي نطبق هذا على آية الفاتحة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. أولى من الموصوف الذين معرفة، غير المغضوب غير أضيفت إلى عكس الموصوف، لأن المغضوب غير عكس المنعم عليهم. هل هو من جنس واحد؟ لا، لا نخلص شيء بشيء. المثل الأولى انتهينا منها. فإذا غير هنا اكتسبت التعريف، لماذا؟ لأنها أضيفت إلى عكس الموصوف، وبضدها تتميز وتتعرف الأشياء، ضد الشيء يعرفه. فإذا الآية على أصلها وحقيقتها، فغير معرفة وصفت بمعرفة، وصفت معرفة الموصوف المعرفة الذين، وصفة غير، وصفة أضيفت إلى معرفة فاكتسبت التعريف لأنها أضيفت إلى عكس الموصوف. ولذلك الآية على غير على بابها اكتسبت غير التعريف بالإضافة، وعرفت ووصفت المعرفة وهو الذي. ولذلك يزول كل ذلك الإشكال وكل التأويلات التي ذكروها ولا علاقة لها بالآية، فهما استعمالان كما قدمنا. الاستعمال الأول قد عرفناهم، والاستعمال الثاني وهو الذي ينطبق على الآية الكريمة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.